بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، قال رحمه الله: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما بسكينة ووقار. الندب بمعنى الدعاء، أي استحباب أن يأتي الإنسان إلى الصلاة وإلى العلم ونحوهما من العبادات وهو على سكينة ووقار. والسكينة التأني في الأفعال، والوقار فيما يتعلق بالهيئة. ثم ساق الآية في هذا الباب، وهي قول الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله هي جمع شعيرة، وهي أعلام الدين الظاهرة كالأذان والصلاة والحج والهدي والأضحية والصفا والمروة وغير ذلك من الأعمال الظاهرة. ومن يعظم شعائر الله فإنها، أي تعظيم شعائر الله، من تقوى القلوب، أي دليل وبرهان على تقوى القلب، لأن من تعظيم الله تعالى أن تعظم شعائره سبحانه وتعالى وأعلام دينه. فهذه الآية فيها الحث على تعظيم شعائر الله عز وجل، ومن ذلك أن يأتي إلى الصلاة وعليه السكينة والوقار كما في الحديث الآتي، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة، وفي لفظ: إذا سمعتم الإقامة، فلا تأتوها وأنتم تسعون، أي لا تسرعوا في إتيانكم إلى الصلاة، بل امشوا وعليكم السكينة والوقار. والسكينة تتعلق بالأفعال، والوقار يتعلق بالهيئة. فالسكينة ألا يعجل في مشيه، بل يمشي مشيا متأنيا. والوقار يكون في هيئته، بحيث أنه يخفض صوته ويغض بصره ولا يكثر الالتفات حال مشيه. قال: فما أدركتم فصلوا، أي ما أدركتم من الصلاة مع الإمام فصلوا، أي فادخلوا معه على أي حال كان. فإذا وجدت الإمام في القيام فادخل معه، إذا وجدته في الركوع فادخل معه، إذا وجدته في السجود فادخل معه، فتدخل معه على أي حال كان. وما يفعله بعض الناس من كونه إذا جاء ووجد الإمام في السجود أو في الجلوس بين السجدتين أو في التشهد الأول جلس ينتظر قيام الإمام، هذا خطأ مخالف للسنة، بل المشروع أن تدخل مع الإمام على أي حال كان، وأنت مأجور إذا دخلت معه. وربما دخلت معه وسجدت معه ودعوت الله عز وجل فاستجيب لك. قال: وما فاتكم، أي سبقتم به من الصلاة، فأتموا، أي بعد سلام الإمام. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا مشروعية صلاة الجماعة، وهذه المشروعية على سبيل الوجوب العيني، أي أن صلاة الجماعة واجبة وجوب عين على كل مسلم بالغ قادر. ومنها أيضا مشروعية الإقامة، والإقامة هي الإعلام بالقيام إلى الصلاة، والإقامة واجبة لصلاة الجماعة، فكما أن الأذان واجب فكذلك الإقامة واجبة للجماعة. وأما المنفرد فهي في حقه سنة. ومنها أيضا أن الإقامة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسمع من خارج المسجد، لقوله: إذا سمعتم الإقامة. وبناء على هذا فلا حرج في رفع الصوت بالإقامة، وأن يقيم عبر مكبر الصوت، لأن سماع الإقامة لمن كان خارج المسجد كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أن المشروع لمن أتى إلى الصلاة أن يأتيها بسكينة ووقار، وذلك أنه في عبادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فينبغي لمن توضأ وخرج من بيته أن يستحضر هذا المعنى، أن يستحضر أنه في عبادة وأن الله عز وجل أمره بذلك. ولهذا في رواية مسلم: فإنه في صلاة، يعني في صلاة حكما، وليس المراد أنه في صلاة حقيقة، ولهذا يجوز له أن يأكل ويشرب ويتكلم، لكن المراد في صلاة أي في حكم المصلي من حيث الأجر والثواب، كما أن منتظر الصلاة في صلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. ومنها أيضا أن المشروع الدخول مع الإمام على أي حال كان، فإن أدركه راكعا دخل معه واعتد بتلك الركعة، وإن أدركه بعد أن رفع رأسه من الركوع دخل معه ولم يعتد بتلك الركعة. وإذا قدر أن الإنسان دخل المسجد ووجد الإمام في التشهد الأخير، فهنا إن كان يطمع ويرجو وجود جماعة، كما لو رأى جماعة قادمين إلى المسجد، فإنه ينتظر حتى يدخل هؤلاء الجماعة فيصلي معهم بعد سلام الإمام، ولا يجوز لهم أن يقيموا الصلاة إلا بعد سلام الإمام لئلا تجتمع جماعتان في المسجد. وأما إذا لم يطمع بوجود جماعة فيدخل مع الإمام ولو كان في التشهد ليدرك بعض فضل الجماعة. ثم إذا قدر أنه دخل مع الإمام في التشهد الأخير ثم بعد أن قام يقضي ما فاته سمع جماعة دخلوا إلى المسجد وصلوا، فيجوز له حينئذ أن يقطع صلاته وأن يدخل معهم. فإذا قال قائل: كيف يجوز أن يقطع صلاته وقطع الفريضة محرم؟ فالجواب أنه قطع الفرض لا تخلصا منه، وإنما ليفعله على وجه أتم وعلى وجه أكمل. ولهذا كل واجب يجوز للإنسان أن ينتقل به إلى ما هو أعلى لا إلى ما هو أدون. ويدل لذلك حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال: صلها هنا. فأعاد عليه فقال: صلها هنا. فأعاد عليه فقال: شأنك إذن. فكل أمر واجب يجوز الانتقال به إلى ما هو أعلى وأكمل لا إلى ما هو أدون. وهذا الذي قطع صلاته إنما قطعها ليفعلها على وجه أتم وعلى وجه أكمل. وليعلم أيضا أنه إذا أراد أن يقطع صلاته لا يشرع له أن يسلم كما يفعله بعض العامة، إذا أراد القطع سلم عن يمينه وشماله، وهذا خطأ، لأن التسليم يكون في ختام الصلاة، كما قالت عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وكان يختم صلاته بالتسليم. وأيضا لا يفعل كما يفعل بعض الناس، يقول: أقلبها نافلة ثم أقطعها، ليكون القطع للنافلة لا للفريضة، وهذا أيضا غير صحيح، لأنه إذا قلب الفرض نفلا فقد قطع الفرض، فسواء قطعه رأسا أو قلبه نفلا فكلاهما قطع. فالمهم أن قطع الصلاة في مثل هذه الصورة أمر جائز. ومنها أيضا أن ما فات المسبوق فإنه يتمه بعد سلام الإمام، ولا يجوز له أن يقوم لقضاء ما فاته إلا بعد أن يسلم إمامه الثانية. وما يفعله بعض العامة أو بعض المتعجلين من كونه يقوم لقضاء ما فاته قبل سلام الإمام الثانية، هذا على خطر عظيم. ولهذا أكثر العلماء على أن مثل هذا الفعل يبطل الصلاة، وسبب البطلان أنه فارق إمامه من غير عذر شرعي، وليس مبنى البطلان على كون التسليمة الثانية سنة أو واجب أو ركن. حتى لو قلنا إن التسليمة الثانية هي سنة، فإن المأموم يجب عليه أن يتابع إمامه حتى في الأمر المسنون. أرأيت سجود التلاوة؟ سجود التلاوة سنة مؤكدة، إذا سجد الإمام في الصلاة فيجب عليك أن تتابعه، ولا تقول إن سجود التلاوة سنة وأنا مخير بين متابعته وبين عدمها. فالمهم أن المسبوق إذا أراد أن يقضي ما فاته فالمشروع له ألا يقوم لقضاء ما فاته إلا بعد أن يسلم إمامه الثانية. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة أن المأموم إذا قام لقضاء ما فاته قبل سلام إمامه الثانية انقلبت صلاته نفلا إن لم يرجع ويقوم مرة ثانية، بمعنى أنه إذا قام فإن صلاته تنقلب نفلا إلا إذا رجع وجلس ثم قام مرة ثانية ليكون قيامه بعد سلام الإمام الثانية. فعلى الجميع أن ينتبه وأن ينبه غيره، لأن هذا مما يكثر من بعض العامة بسبب جهلهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.